ممن ذهب إلى أن الميت لا يسمع كلام الحي، ولهذا قالت هنا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن، والحديث السابق ها ما أنت بأسمع إنهم يسمعون، فهي تقول يعلمون، يعني تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنهم يسمعون، قال إنهم يعلمون. فخطأت رضي الله عنها، خطأت بعض الصحابة، وهذا اجتهاد منها، خطأت بعض الصحابة، خطأت عمر وغيره من الصحابة الذين يقولون إن الميت يسمع كلام الحي في أهل قريب بدر. هي رضي الله عنها ترى أنهم ما يسمعون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنهم يسمعون أو ما أنت بيسمع لما يقول، لا، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن، فبدل السمع صار العلم، بدل السمع صار العلم. هذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها، ولأن إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يعلمون الآن، الحديث الآخر إنهم لا يسمعون. ثم استدلت عائشة بعموم القرآن، استدلت بعموم القرآن فقالت وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، فكان عائشة فهمت من هذه الآية أن الميت لا يسمع، فهمت رضي الله عنها أنك لا تسمع الموتى، موت الأجساد، موت الأجساد. والمراد بالآية أنك لا تسمع موت القلوب الذين لا ينفعهم، لا ينتفعون بالحق، لا ينتفعون بالحق. وذكر حديث عائشة الآخر رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. دخلت يهودية وسألت عائشة عن عذاب القبر، سألت عائشة عن عذاب القبر، فقالت عائشة أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، عن عذاب القبر، فقال نعم، فقال نعم عذاب القبر، نعم عذاب القبر. هذا فيه، هذا الشاهد ثبات عذاب القبر، ثبات عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر، غندر محمد بن جعفر، زاد غندر عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. هذا هو الشاهد، وفيه هنا إثبات القبر، فيه إثبات عذاب القبر كما هو منهج أهل السنة والجماعة. وحديث أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين، من ربك ومن دينك ومن نبيك، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني صار لهم ضجة من الخوف، صار لهم ضجة من هول الأمر عليهم، من عظم الأمر عليهم. ولا شك أن عذاب القبر عظيم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في القبر وتولى أصحابه وإنه ليسمع قرع نهالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار. وهذا سبق قوله انظر إلى مقعدك من النار زيادة في سروره، زيادة في سروره، فإذا قال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعد إلى الجنة فإنه يزداد سرورا، يزداد سرورا. كما أن الكافر إذا رأى مقعدا من الجنة وقد ذهب إلى النار يزداد غما، فالمؤمن هنا هذا من باب البشارة ومن باب زيادة السرور له، يرى مقعده في النار ثم يرى مقعده في الجنة ليرى نعمة الله عليه، ليرى نعمة الله عليه ويزداد سرورا. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يراهما جميعا، يعني يرى مقعده من النار لو أنه دخل النار، ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يفسح له في قبره، وقد ورد أنه يفسح لهم في قبره مد بصره، أنه يفسح لهم في قبره مد بصره. وهذه من الأمور الغيبية، هذا من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها ونسلم، وأن المؤمن قبره روضة من رياض الجنة، وأنه يفسح له مد بصره، والكافر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وقد يكون القبران بجوار بعض، قد يكون القبران بجوار بعض، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا يفسح له مد بصره وهذا يضيق عليه في قبره. وهذا من الأمور الغيبية ومن الحياة البرزخية. وأنت ترى الآن يعني النائم ينام شخصان بجوار بعض، هذا يرى من السعادة والانشراح والفسحة يرى مد بصره هنا، والآخر يعيش الضيق والهم من آخره وهو النوم، وهو النوم، ومع هذا لا تدركه العقول، لا تدركه العقول، فكيف بعالم الآخرة؟ قال: ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. المنافق والكافر، والكافر عندكم الكافر أو الكافر كذا، ما في أو، إيه نعم إيه. أن يظهر أن الكافر ما يسأل، ما يقال من ربك من دينك، الذي يسأل المنافق، أن الكافر من البداية أصلا ما يحتاج سؤال، فلعل هذا شك من الراوي والله أعلم. قال: وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، يعني لا دريت، يعني لا علمت بنفسك ولا علمت من غيرك، يعني لم تعلم بنفسك وتؤمن ولم تقتدي بغيرك، لم تقتدي بغيرك، يعني ما كنت داريا ولا تاليا، ما كنت داريا من نفسك ولا دار ولا تاليا لغيرك. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، هذا أيضا عذاب قبر، عذاب القبر، هذه من أمور الآخرة. فإنه يضرب بمطارق من حديد، مطارق من حديد، حديد الآخرة اختلف عن حديد الدنيا، يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الثقلين يسمعها الدواب وغيرها. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. باب التعوذ من نعم. الله أعلم، على كل العلماء مختلفون، أما من ورد النص بسماعهم فالنص ثابت كأهل بدر، ومن لم يرد النص بسماعهم فالسلف مختلفون، السلف مختلفون، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن القيم وغيره ذكروا آثارا كثيرة تدل على أنهم يسمعون لكن لا يستطيعون أن يجيبوا، وذكروا أيضا أن الميت يعلم بأخبار أهله، والله أعلم. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون سمعت أبي سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر. هذه الترجمة عقدها المصنف للتعوذ من عذاب القبر، الترجمة السابقة إثبات عذاب القبر، الترجمة السابقة لإثبات عذاب القبر، وهذه الترجمة للتعوذ منه، هذه الترجمة للتعوذ منه، لأن من أثبت عذاب القبر فإنه يتعوذ منه، من آمن بعذاب القبر وأثبته فإنه يتعوذ منه، أما الذي لم يثبته الذي ينكره كيف سيتعوذ من عذاب القبر؟ ولهذا عقد البخاري هذه الترجمة بعد إثباته، فأولا يثبت ثم بعد ذلك المؤمن يستعيذ. الباب التعوذ من عذاب القبر. ثم ذكر حديث البراء بن عازم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وقد وجبت الشمس يعني غربت، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. سمع صوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يسمع ما لا يسمعه غيره، فله من المعجزات والآيات ما لم يكن لغيره، فهو سمع وسمع، ولهذا يقول فسمع صوتا ولم يقل فسمعنا، ولم يقل الراوي فسمعنا، قال فسمع صوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم بالذين يعذبان في قبريهما، وأمور معلومة، معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من الآيات ما لا يرى غيره. فسمع صوتا فقال يهود، يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون سمعت قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبيه أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعوذ يعني إثبات عذاب القبر، ففيه التعوذ، فإذا كان عذاب القبر ثابت فإن المؤمن يتعوذ منه، ولهذا ذكر الحديث الأخرى. وحديث سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص، حديث ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر، تعوذ من عذاب القبر، هذا فيه مشروعية تعوذ من عذاب القبر، فيه مشروعية التعوذ من عذاب القبر. وفيه أيضا الرد على من أنكر عذاب القبر، فيه الرد على من أنكر عذاب القبر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر دل على أنه ثابت، أن عذاب القبر ثابت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قد ورد في صحيح مسلم أنه بعد التشهد الأخير، ورد في صحيح مسلم أنه بعد التشهد الأخير إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، استعذ بالله من أربع. جمهور العلماء أنها سنة، العلماء أنها سنة، فيستعذ الإنسان من هذه الأربع. وكان طاووس بن كيسان رحمه الله، طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل، كان يرى أنها شرط لصحة الصلاة، يرى أنها واجبة في الصلاة، ولهذا سأل ابنه كما روى مسلم عنه، سأل ابنه هل قرأتها؟ قال لا، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. وهي أمور عظيمة هذه الأربع، عذاب القبر، هذا في إثبات عذاب القبر، عذاب النار أيضا استعيذ الإنسان منه، وفتنة المحيا والممات أيضا، فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا الشهوات والشبهات، فتنة المحيا الشهوات والشبهات، هذه فتنة المحيا، إذا سلم الإنسان منها نجا، لأن فتنة الشهوات تقود إلى المعاصي، فتنة الشهوات تقود إلى المعاصي، وفتنة الشبهات تقود إلى البدع، وفتنة الشبهات تقود إلى البدع. فتعوذ من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات سؤال القبر، من ربك ومن دينك ومن نبيك، هذه فتنة الممات. ومن العلماء أيضا من قال إن فتنة الممات أيضا تشمل الاحتضار، تشمل عند الاحتضار، فهذه فتنة، قد يفتتن الإنسان عند الاحتضار فيزل، قد يفتتن فيزل. ولهذا نقل عن الإمام أحمد أن ابنه يقول له قل لا إله إلا الله فيقول لا بعد لا بعد، فلما أفاق وسئل قال عرض لي الشيطان، عرض لي الشيطان وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول له لا بعد لا بعد، يعني لا يزال ما فات الشيطان، يخشى على نفسه، يخشى على نفسه، يعني ما يفوت الشيطان إلا إذا مات، إذا مات دخل الجنة فات الشيطان. وهذه عادة الكمل، عادة الكمل من الرجال وأهل الأماكن العليا، لا يأمنون على أنفسهم، لا يأمنون على أنفسهم، بخلاف أهل النقص، بخلاف أهل النقص فإنهم يأمنون على أنفسهم ويستكثرون عملهم، أما الكمل فإنهم يتقلونه، يتقلون العمل. وفتنة المسيح الدجال معروف، فتنة آخر الزمان خروج الدجال، أعاذني الله وإياكم منه. نعم. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى يعذبان إن من كبير. عندكم من ولا فيه كل النسخ نعم. ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر في بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال باب عذاب القبر من الغيبة والبول. عذاب القبر من الغيبة والبول، هذه الترجمة فيها إثبات عذاب القبر من النميمة والبول، إثبات عذاب القبر من النميمة والبول. والمصنف رحمه الله، المصنف حقد الترجمة بالغيبة، والحديث ورد بالنميمة، حديث ورد بالنميمة وهو ترجمة بالغيبة، فقال باب عذاب القبر من الغيبة والبول، من الغيبة والبول. فما وجه هذه الترجمة؟ ما وجه إدخال الغيبة والحديث ورد في النميمة؟ قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إن النميمة متضمنة للغيبة، إن النميمة متضمنة للغيبة، فترجم البخاري فيها، ترجم البخاري فيها، لأن النمام لا بد أن يكون مغتابا، لأن الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، صح ولا لا؟ والنميمة السعي بين الناس بالإفساد، وإذا تكلم بين الناس ليفسد ما بينهم، الكلام هذا هل يكرهه أخوه ولا ما يكرهه؟ يكرهه. فقالوا إن النميمة متضمنة للغيبة، فصدر الترجمة بالغيبة، صدر الترجمة بالغيبة. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء إنه ورد في بعض روايات الحديث، ورد في بعض روايات الحديث الغيبة، أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، ورد في بعض روايات الحديث الغيبة، فصدر البخاري الترجمة بالغيبة، صدر البخاري الترجمة بالغيبة. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وأن الغيبة قد تكون من أسباب عذاب القبر، الغيبة قد تكون من أسباب عذاب القبر، والنميمة لا شك، النميمة لا شك أنها سبب من أسباب عذاب القبر، وعدم التنزه من البول. فقال حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليهما تركه، هذا معنى كبير، يعني ما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليهما تركه، أو في شاق عليهما تركه، لأن ترك النميمة والتنزل من البول يسير ليس بشاق. فقال وما يعذبان في كبير، وإلا فهما كبير، كبير من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما يعذبان، دل على أنها كبيرة، أدم له عقوبة خاصة فدل على أنها كبيرة، لا سيما النمام، فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جنة النمام، وكبيرة من كبائر الذنوب. فمعنى وما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليهما تركه، في كبير عليهما تركه، فإن تركه ليس بشاق. ثم قال بلى، بلى يعني بلى إنه كبير، هذا معناه بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، كان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. ورد لا يستتر من بوله، وورد لا يستنزه من بوله، ورد لا يستنزه من البول، ورد لا يستتر، لا يستتر. فرواية لا يستتر من بوله يعني لا يستتر عن الناس، لا يستر عورته من الناس، ورواية يستنزه يعني لا يتحرز من البول، لا يتحرز من البول، فقد يصيبه رشاش البول، أو أنه لا يستنجي، إذا بال لا يستنجي، يعني يشمل أنه لا يستنجي ويشمل أنه قد يصيبه من البول شيء، لا يتحرز منه وهذا فيه دلالة على أن الذي لا يتحرز من البول أنه يعذب في قبره، أن الذي لا يتحرز من بوله فإنه يعذب في قبره. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، كسره باثنتين. هذا الحديث فيه لفظ كسره، والكسر يكون لليابس، كسر يكون لليابس، وهذا رطب، الرطب يقول العلماء لا ينكسر، الرطب لا ينكسر. فلعل المراد بقوله فكسره أي شقه، لأنه ورد في رواية شقه اثنتين، لأن الرطب يشق، لعله شقه أو أن الرطب قد ينكسر، قد ينكسر. فكسره باثنتين، باثنتين، ثم غرز على واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. سبق لنا هذا. ففي هذا الحديث دلالة على أن العاصي يعذب في قبره، في دلالة على أن العاصي يعذب في قبره وإن كان مسلما، العاصي يعذب في قبره وإن كان مسلما. وأكثر النصوص في عذاب القبر ونعيمه، أكثر النصوص في المؤمن والكافر، أكثر النصوص في المؤمن والكافر، في نعيم المؤمن وفي عذاب الكافر، هذا أكثر النصوص. ما في ذكر لأهل المعاصي، ما في ذكر لأهل المعاصي، لأجل أن يخافوا، أن يخافوا ويخشوا على أنفسهم، أن يخافوا ويخشوا على أنفسهم. نعم. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالغداة والعشي. في هذه الترجمة إثبات مقعد الإنسان ومآله في قبره، إثبات مقعد الإنسان ومآله، وأنه يعرض عليه مصيره من الجنة أو النار، يعرض عليه مآله ومصيره من الجنة إلى النار أو النار. فقال: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالغداة والعشي، يعني في أول النهار وآخر، أول النهار وآخره. وهذا بالنسبة لنا، بالنسبة لأهل الدنيا. أما القبور فما فيها يوم وليل، ما فيها يوم وليل، وقتها واحد، وقتها واحد، إما ينعم وإما يعذب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، إن أحدكم، الخطاب للصحابة، خطاب للصحابة ولمن بعدهم أيضا، ولمن بعدهم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني أول النهار وآخر النهار، أول النهار وآخر النهار، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإنما يعرض عليه مقعده من الجنة ليزداد سرورا، يعرض عليه مقعده من الجنة ليزداد سرورا ويزداد فرحا. ولهذا المؤمن إذا عرض عليه مقعده من الجنة قال: يا ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يرى ما لا صبر له عليه من النعيم. وإذا عرض عليه مقعده الكافر، إذا عرض عليه مقعده من النار أو المنافق، قال: ربي لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، لأنه يتحسر، لأنه يتحسر. والبرزخ أهون عليه من الآخرة، البرزخ أهون عليه من الآخرة، والمؤمن ها البرزخ أقل نعيم من الآخرة، ولهذا يتمنى أن تقوم الساعة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك. الإشارة هنا قول هذا مقعدك فيها إشكال، قول هذا مقعدك فيها إشكال، لأن قوله هذا مقعدك الإشارة إلى أي شيء؟ ها، إلى مقعده الذي يعرض عليه، صح ولا لا؟ ومقعده هنا يعرض عليه متى؟ وهو في القبر، وبعد القبر أين يذهب؟ يذهب لهذا المقعد، صح ولا لا؟ ثم معي؟ انتبهوا الإشكال، والإشارة تدل على أنه أن هذا المقعد يعرض عليها الآن ثم ما ينتقل إليه يوم القيامة ينتهي. ولهذا يقول هذا مقعدك حتى يبعثك الله، فإذا بعثه الله ها كان له مقعد غير هذا معي ولا لا؟ ولهذا أشكل لفظ الإشارة هنا أشكل على بعض العلماء، فمنهم من قال الإشارة تعود إلى القبر، منهم من قال الإشارة تعود إلى القبر، يعني هذا مقعدك في القبر في قبرك حتى يبعثك الله يوم القيامة ها، ثم إذا بعثه يذهب إلى مقعده من الجنة أو النار، يذهب إلى مقعده من الجنة أو النار. فإذا كان الإشارة هنا تعود إلى القبر ما يصير فيه إشكال، إذا كان الإشارة تعود إلى القبر ما يكون فيه إشكال. ولهذا في بعض رواية مسلم، في رواية مسلم حتى يبعثك إليه يوم القيامة، حتى يبعثك إليه يوم القيامة. فإذا كان عندنا لفظة إليه هل يكون إشكال؟ لا ما يكون إشكال، ما يكون إشكال، يكون هذا مقعدك حتى تذهب إليه يوم القيامة، حتى تذهب إليه يوم القيامة. وعلى هذا البعض يقول الأقرب من الإشارة يعود القبر، يعود القبر، يعني هذا مقعدك في القبر حتى يبعثك الله إلى مقعدك من الجنة أو إلى مقعدك من الجنة والنار. وعلى كل حال، وعلى كل حال المعنى أن هذا مقعده في البرزخ حتى يكون يوم القيامة ثم يذهب إليه، ثم يذهب إليه إذا بعثه الله عز وجل يوم القيامة يذهب إلى مقعده من الجنة أو مقعده من النار. والمؤمن، المؤمن تنتقل روحه إلى الجنة، المؤمن تنتقل روحه إلى الجنة، والكافر تنتقل روحه إلى النار، تنتقل روحه إلى النار، فيعذب في النار، والمؤمن ينعم في الجنة، ثم إذا بعثه الله عز وجل ذهب إلى مقعده من الجنة، والكافر ذهب إلى مقعده من النار. وقد ورد أن المؤمن إذا وضع في قبره أيضا يفتح عليه باب إلى الجنة فيأتيهم من روحها ونعيمها ما يقول ربي أقم الساعة، والكافر يفتح عليهم باب من النار فيأتي من حرها وسمومها إلى آخره. هذا كله دليل على أنه يعرض مقعده، يرى مقعده من الجنة والكافر يرى مقعده من النار. وهذه من أمور الغيب، هذه من أمور الغيب الذي نؤمن بها، ولا يملك العقل إلا أن يسلم، ما يملك العقل إلا أن يسلم بها ويؤمن. باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. قال باب كلام الميت على الجنازة، باب كلام الميت على الجنازة، هذا في إثبات أن الميت يتكلم وهو يحمل على الأعناق، أن الميت يتكلم وهو محمول على الأعناق. فقال باب كلام الميت على الجنازة في حديث سعيد، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. هذا كلام واضح مسموع بلفظ وصوت، وهو كلام حقيقي لا يحتاج إلى تأويل، يجب الإيمان به، لكن الإنسان لا يسمعه، الإنسان لا يسمعه. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، أين يذهبون بها. وهنا دائما يؤتى بالضمير، إذا كان الأمر سوء أو شر فإنه يكن بالضمير، يكن بالضمير. ولهذا يقول إن كانت صالحة قالت ها قدموني قدموني، ما قال قدموها قدموها، فكان اللي يتكلم الضمير كان المتكلم، يعني هذا أمر خير. وإن كانت غير صالحة قالت ها يا ويلها أين يذهبون بها، ما قال قالت يا ويلي أين يذهبون بي، لا، لأنك إذا تكلمت عن أمر سوء ينبغي أن تكني بالضمير ولا تضيف الضمير إلى نفسك، مع أنه لا يضرك لو قلته، صح ولا لا؟ يعني مثل من حلف على ملة غير الإسلام، ها، فهو كما من قال هو يهودي أو نصراني، المعنى ها من قال أنا يهودي وأنا نصراني، لكن الأمر السوء يكن عنه ولا تنسبه لنفسك. ولهذا قال: وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان. طيب، وأصوات المعذبين في القبور ها يسمعه من يليه، وفي رواية كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. هل معنى هذا أن الجنازة إذا كانت على الأعناق قد يسمعها الجن والذي يسمعها الإنسان، أو يقال هذا يحمل على الحديث الأخرى أن الجن أيضا يسمعون؟ نقول انتبههم، ما يجوز أن نحمل مثل هذه الحديث، ما نحملها. لماذا؟ لأنها أمور غيب لا مجال للاجتهاد فيها. فنقول موضع الجنازة هنا موضعها إذا حملها الناس على أعناقهم فالذي يسمعه الإنسان، الذي يسمعه الإنسان، أما الجن قد يسمعونه، الجن قد يسمعون، لأن الله عز وجل هنا ما نفاها، أقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى سماع الجن، إنما نفى سماع الإنسان. فنقول ها نأخذ هذا الحديث على ظاهره، ولا حديث الأخرى اسمعه كل شيء إلا الثقلين نأخذها أيضا على ظاهرها. فنقول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم فإن الإنسان لا يسمعها، الإنسان لا يسمعها، أما الجن فلا ننكر قد يسمعها، قد يسمعها، فهذا نص. وأصوات المعذبين في قبورهم نصوص أخرى، نصوص أخرى، فلا نجتهد هنا، لا نجتهد ونقول يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، لا، هذه أمور غيبية خبرية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها كما أخبر، نؤمن بها كما أخبر. فنقول الإنسان هنا لا يسمعها. قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعق. وفي هذا الحديث، هذا الحديث فيه دليل على أن تأخير الجنازة عدوان عليها، تأخير الجنازة عدوان عليها، لأن قد يكون من الخير مشتاق للجنة، كيف نؤخره؟ ولهذا لا ينبغي أن تؤخر الجنازة إلا إذا كان هناك حاجة، لا ينبغي أن تؤخر الجنازة إلا إذا كان هناك حاجة، كأن يكون هناك خليفة ينتظر أن يبايع، أو يكون هناك عدد كثير سيصلون عليه، المهم إذا كان هناك حاجة لا بأس، وإلا فتأخيرها لا ينبغي، تأخيرها لا ينبغي. باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في أولاد المسلمين. باب ما قيل في أولاد المسلمين، عقد هذه الترجمة لحكم أولاد المسلمين، لحكم أولاد المسلمين وأنهم في الجنة، وأن أولاد المسلمين في الجنة. والمصنف رحمه الله لم يجزم في الترجمة، المصنف لم يجزم في الترجمة، قال ما قيل في أولاد المسلمين، ما قيل في أولاد المسلمين، لكن دلت الأدلة على أنهم في الجنة، دلت الأدلة على أنهم في الجنة. وقد نقل الإجماع، قد نقل الإجماع أن أولاد المسلمين في الجنة، أن أولاد المسلمين في الجنة، نقل الإجماع النووي وغيره، نقل الإجماع النووي وغيره أنهم في الجنة. والبخاري هنا رحمه الله لم يجزم في الترجمة، لكن لا شك أولاد المسلمين في الجنة، وقد دلت النصوص على ذلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ التكليف، لم يبلغ التكليف، فإذا بلغ التكليف لم يكن من الأولاد الصغار، إذا بلغ التكليف أخذ حكم المكلفين، هذا حكم المكلفين. وبلوغ التكليف، بلوغ التكليف في واحد من أمور ثلاثة، واحد من أمور ثلاثة: إما أن يبلغ 15 سنة، إما أن يبلغ 15 سنة، أو إنبات شعر العانة، أو إنبات شعر العانة، أو الإنزال، أو الإنزال باحتلام ونحوه، أو الإنزال. فإذا حصل واحدة من هذه الأمور الثلاث فإنه بالغ، قد بلغ، وإلا فهو صغير، وإلا فهو صغير، فهو في الجنة، إذا مات فهو في الجنة. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. طيب، الحديث هنا ليس فيه أنهم في الجنة، ليس فيه أنهم في الجنة، فيه أنهم ها يشفعوا لآبائهم في دخول الجنة، في أنهم يشفعوا لوالديهم في دخول الجنة، وليس فيه أنهم هم في الجنة. ها، واضح ولا لا؟ لكن ما وجه الدلالة؟ هذا من فقه البخاري رحمه الله. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الذي يشفع لغيره بدخول الجنة فهو أولى، ها، أولى بها. فالذي يشفع لغيره بدخول الجنة فهو قطع من أهل الجنة، قطع من أهل الجنة. إذ كيف الواحد يشفع في الجنة ولا يكون من أهلها ويكون في النار؟ إذن هذا دليل على أنهم في الجنة، دليل على أنهم في الجنة، فهم أولى من يكونوا من أهل الجنة. وحديث البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. يعني إبراهيم مات وهو يرضع، مات وهو رضيع، مات عمره كام؟ ها، 17 تقريبا، 17 شهرا أو 16 شهرا، مات له 17 شهر. فلما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. وهذا والله أعلم في البرزخ، هذا في البرزخ. أما في الآخرة، أما في الآخرة فإنهم يكونوا كبارا، في الآخرة تكون أعمارهم 33 سنة، أعمارها الجنة 33 سنة. فلعل هذا في البرزخ، لعل كونها ترضعه مرضعا في الجنة يعني في البرزخ، برزخ. وهل هذا، هل هذا يثبت لأطفال المسلمين كلهم، كلهم، أو لإبراهيم؟ هل كل من مات من أولاد المسلمين وهو يرضع تكون له مرضعة في الجنة، أو أنه هذا لولدي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم؟ الله أعلم، الله أعلم. ووجه الدلالة هنا أن أولاد المسلمين في الجنة، وجه الدلالة أن أولاد المسلمين في الجنة، ولهذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم لم يكلف، لم يكلف ولم يؤدي شيء من الأعمال، لم يؤدي شيء من الأعمال، ومع هذا دخل الجنة، دخل الجنة. فدل على أن أولاد المسلمين في الجنة، دل على أن أولاد المسلمين في الجنة. باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في أولاد المشركين، باب ما قيل في أولاد المشركين. لما عقد الترجمة في أولاد المسلمين عقد الترجمة الأخرى في أولاد المشركين، عقد الترجمة في أولاد المشركين، وقال: باب ما قيل في أولاد المشركين، ولم يجزم، ولم يجزم بالحكم، لأن المسألة مختلف فيها، لأن الحكم مختلف فيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، اختلف العلماء في أولاد المشركين، هل هم في الجنة أو في النار؟ أو أنهم يمتحنون؟ اختلفوا، ولهذا ورد في بعض الحديث الله أعلم بهم، ورد في بعض الحديث الصحيح نص أيضا على أنهم في الجنة وأنهم في كفالة إبراهيم، وهذا هو الذي أشكل. ولهذا ذكر ابن حجر 10 أقوال سنقرأ أقرأها باختصار. ما معكم الفتح ولا لا؟ طيب، يقول القول الأول أنهم في مشيئة الله تعالى، القول الثاني، إذن الأول أنهم تحت المشيئة، القول الثاني أنهم تبع لآبائهم، يعني كما أن أولاد المسلمين في الجنة إذن هم في النار، أنهم تبع لآبائهم. القول الثالث أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار، يكونون في برزخ بين الجنة والنار، فليس لهم حسنات تدخلهم الجنة ولا سيئات تدخلهم النار، يبقون في البرزخ، يبقون في برزخ بين الجنة والنار. والقول الرابع أنهم خدموا أهل الجنة، أنهم خدموا أهل الجنة. القول الخامس أنهم يصيرون ترابا، أنهم يصيرون ترابا. السادس أنهم في النار، السادس أنهم في النار. السادس ها؟ طيب السابع أنهم يمتحنون في الآخرة، يمتحنون فترفع لهم النار الجنة والنار، يدخلوها دخلوا الجنة، أنهم يمتحنون، هذا السابع. الثامن أنهم في الجنة، الثامن أنهم في الجنة. ولهذا يقول ابن حجر عند قول الثامن أنهم في الجنة، يقول وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد، قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا كان لا يعذب، لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة، فلا أن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. ولحديث سمرة المذكور، حديث سمرة سيذكره البخاري بعد باب، حديث سمرة نص أنهم في الجنة. التاسع يقول الوقف، التوقف. العاشر الإمساك، العاشر الإمساك. ويقول وفي الفرق بينهما دقة، يقول الفرق بين الوقف والإمساك، لأن الوقف التوقف ما يتضح لك شيء فتتوقف، والإمساك قد يتضح لك شيء لكن تمسك عن الكلام، تمسك عن الترجيح وغيره. هذه 10 أقوال 6 أقوال. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول الله أعلم به، شيخنا أيضا لما ذكر هذه المسألة قال الله أعلم بها. وسمعت شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي للبخاري، سمعت شرحه لهذا الحديث، وقال الراجح أنهم في الجنة، قال الراجح أنهم في الجنة. والشيخ الراجحي طبعا من تلاميذ الشيخ ابن باز، والغالب أنه يرجح أقوال الشيخ ابن باز، لكن عاد ما وقفت رأي الشيخ ابن باز فيهم. فعلى كل حال الله أعلم بهم، الله أعلم بهم. فالبخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لأولاد المشركين، فقال باب ما قيل في أولاد المشركين. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الله إذ خلقهم، هذا الخلقة الثانية، انتبهوا ليس الخلقة الأولى، الله إذ خلقهم الثاني، يعني يوم القيامة، المراد إذ خلقهم الخلقة الثانية يوم القيامة، يعني إذا بعثهم وخلقهم الله أعلم، الله أعلم. ولكن انتبهوا، انتبهوا، أولاد المشركين ها في الدنيا ها حكمهم حكم أبائهم، يعني حتى لو قلنا أنهم في الجنة ما نصلي عليهم ونغسلهم، لا، حكمهم حكم أبائهم، يدفن في مكان بعيد كما يدفن أبوه وأمه لأنه كافر، لكن في الآخرة أين يكون؟ ها يكون في الجنة عندما يرجعنا في الجنة. أما في الدنيا فيعامل معاملة أهله، معاملة من هو منتسب إليهم، وهذا حلال. أنا أقول ما دام أنه في الجنة أنه يصلى عليه ويستغفر له، لا، لكنه في الجنة في أحكام الآخرة، أحكام الآخرة في الجنة. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرائع المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وحديث أبي هريرة الآخر أيضا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنهم ها أن الأصل أنه مسلم لأنه قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ها يسلمانه لأنه مسلم على الفطرة. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدها؟ قد سبق سبق هذا الحديث عن أنه يولد على الفطرة. نعم سؤال بالنسبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث في البخاري إن لهم مرجان في الجنة من كل شيء يعني في الجنة أنت قلت أي الجنة في البرزخ ما في شك أي الجنة في جنة برزخ وجنة الآخرة كلها لكن الجنة الآخرة أعمارهم 33 سنة جنة في الآخرة أعمارهم 33 سنة أما في البرزخ فإنه ينعم في الجنة أو يعذب في النار أو يعذب في النار. أما دخول الجنة فإنه يكون يوم القيامة دخول الجنة ودخول النار المقر الأخير فإنه يكون يوم القيامة. على كل حال قد لا يكون يمدينا نقرأ الحديث لكن ما يضر حديث حديث سمرة. طيب اقرأه نترك شرحه. حدثنا موسى بن باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي. هذا الحديث قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أنه كثيرا ما يسألهم إذا صلى يعني صلاة الفجر قال هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فمن رأى رؤيا قصها فيقول ما شاء الله فقد يؤولها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد حديث آخر أن أبا بكر أولها أول الرؤيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا أخطأت بعضا. وهذا أبو بكر يعني إذا كان أبو بكر في تأويل الرؤيا إذا كان أبو بكر أصاب بعضا وأخطأ بعضا فكيف غيره بعض الناس الآن تعرض عليه عشرات الرؤى كلها يؤولها عشرات الرؤى وأبو بكر أصاب بعض وأخطأ بعض. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وحي ورؤياه عليه الصلاة والسلام وحي وسيأتي بعض لكن نعم لعلنا نشوف الشاهد ثم بعدين في الدرس الآخر. طبعا الجمعة القادمة ما في درس البخاري لأن الأربعاء إجازة وسيسافر الناس البخاري ما فيه. أما السبت والأحد اثنين ثلاثة قادم هذا فيه دروس الفقه لكن البخاري الجمعة يكون الناس مسافرين. يقول هنا في الحديث آخر الحديث قال والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد ها وجدتموه أولاد الناس والناس يشمل المؤمن والكافر المؤمن والكافر. بعض العلماء يقول هذا نص نص في أن أولاد الكفار في الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. حط علامة نقرأ الدرس القادم. نعم. الأول حديث بعد الأذكار نعم. بعد يعني ما يصلون الجماعة ويذكرون الأذكار يكملونها يحدثون في المسجد يتحدثون؟ حديث يعني يصرفون؟ ايه وفي أحيان دعاء وفي على كل حال الحديث المباح ما في بأس لكن ما ينبغي أن يكون كثيرا ولا ينبغي أن يتخذ دائما يسألون عن الغائب ويسألون عن اللي ما صلى ما يقول هذا على كل حال إذا كان السؤال من باب زيارته يريدون زيارته ونصحه فلعله طيب وإذا كان باب التحدث فلان حضر أو ما حضر قد يكون فيها شيء من الغيبة أو قد يكون فيها شيء من التنقص له وإعجاب هذا الذي حضر بعمله. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يكف عن الإنسان لكن لا بأس من زيارته. الذي لا يصلي يذهبون يزورونه الذي تأخر عن صلاة الفجر. نعم. نعم. قد يكون قبل ما سمعتهم وقد يكون تعوذ بعدما ما سئل عنه تعوذ منه عليه الصلاة والسلام مع أنه هو لن يمسه عذاب القبر. نعم قد يكون ما تعوذ إلا بعد هذا السؤال له وقد يكون ما سمعته عائشة إلا بعد هذا السؤال صار يعني يرفع صوته أحيانا يعني. قول عائشة أعاذك الله من عذاب القبر. إيه ما يمنع يعني تسلم ثم يعيذها الله من عذاب القبر. نعم هي ما دعت لها بالمغفرة والرحمة دعت أن يعيذها الله من عذاب القبر هذا لا يعيذها إلا إذا أسلمت.